الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأحكام المتعلقة بالإمامة ومن هو الأولى بالإمامة، وذكرنا بأنه يتولى الأقرأ الأفقه الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأكبر سنا، ونستثني من ذلك إمام المسجد وصاحب الدار، فإنهما أولى من غيرهما. ثم ذكر المؤلف بأن الحر والمقيم والمبصر والمختون أولى من غيرهم، وذكرنا السبب في ذلك. ويبين لنا المؤلف رحمه الله في درسنا بأن من له ثياب أولى ممن ليست له ثياب، لأن من له ثياب يكون قد ستر كامل جسمه، بخلاف من اقتصر على ستر العورة مع أحد العاتقين. فمن له ثياب فهو أولى من غيره، والحر أولى من العبد، والحر أولى من المبعض، والمبعض أولى من العبد، وذكر السبب في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبصير أولى من أعمى. وبصير أولى من الأعمى، إذا تساووا، لأن البصير يشاهد الاتجاه ويشاهد مكان، يعني يدرك المكان الأمثل للوقوف، بينما الأعمى قد ينحرف يمينا أو شمالا ولا يدري. نعم. ومختون أولى من أقلف. نعم. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة. ومن له من الثياب، ثياب تستر جميع الجسم، أولى من لديه ما يسد أو ما يستر عورته فقط. نعم. ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد. وكذا المبعض أولى من العبد، لأن المبعض بعضه حر والبعض الآخر لا يزال رقيقا وفي طريقه إلى الحرية، بينما العبد لا، بكامله لا يزال رقيقا. نعم. والمتوضئ عندنا الوضوء والتيمم، فالتيمم يجوز للإنسان بحال بشرطين، لأحد أمرين: إما أن يكون غير واجد للماء، وإما أن يكون يجده ولا يستطيع استعماله. فإذا كان شخص توضأ فإنه أولى من التيمم، لأن مر بنا قول بعض العلماء بأن التيمم مبيح لا رافع، والوضوء يرفع الحدث. نعم. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر، لأن المستأجر يملك المنفعة بخلاف المؤجر يملك الأصل، وقد انتقلت المنفعة إلى المستأجر فهو أولى بالإمامة. نعم. والمعير أولى من المستعير. والمعير الذي أعطى هذا البيت للإنسان على طريق العارية بدون أجرة وبدون مقابل أولى من المستعير. نعم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. وتكره إمامة غير الأولى، مدام نقول هذا أولى وهذا غير الأولى فتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، إلا إذا قال لا تقدم يا فلان، أو كان إمام الحي أو صاحب الدار، فهذا لا ننظر إلى الأولوية بل لهم الأولوية باستمرار. نعم. الحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات. نعم. ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد إلا إمام المسجد وصاحب البيت، فما ننظر هل أولى فلان أو أولى فلان لأن لهم الأولوية، لكن إذا كنا كلنا في مكان ما في نريد أن نصلي جماعة وقد انتهت الصلاة الأولى ينظر إلى هذه الضوابط. نعم. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. نعم. ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء. الفسق قد يكون بالقول، قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالفعل، فإذا قلنا إن هذا فاسق فإن الصلاة تحرم ولا يصح أن يقدم. نعم. ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. إلا في جمعة وعيد، إذا كان البلد ما فيه إلا جامع واحد، إذا كان البلد ما فيه إلا مسجد عيد واحد وهذا الإمام فيه ما فيه، فيصلى خلفه لأجل أن يكون هناك الاجتماع والالتئام الشملي والتفاف الجماعة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرى المرأة المهاجرة. لا يصح أن تتقدم فتكون إماما لرجل، وإنما المرأة يمكن أن تكون إماما للنساء أما للرجال فلا. نعم. ولا أعرابي مهاجرا. نعم. ولا أعرابي من يعيش في البادية، مهاجرا لأن المهاجر عاش في الحاضرة وسمع الذكر والموعظة ووجد لديه من العلم والإدراك ما يتفقه به في أحكام صلاته. نعم. ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر. ككافر يعني كما أن الصلاة لا تصح خلف الكافر سواء كان علم بكفره قبل الصلاة أو علم في أثنائها أو بعد ذلك، فإن الصلاة غير صحيحة خلف الكافر. نعم. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. المخالف في الفروع قد يكون مثلا خلاف بين بعض العلماء في مسائل وخالف في بعض المسائل الفرعية لا الأصلية فتصح الصلاة خلفه. نعم. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاته. إذا ترك الإمام، هنا أمر يرى الإمام وجوبه، أمر من أمور الصلاة يرى الإمام وجوبه فتركه الإمام عمدا وهو يعلم أنه واجب، فالصلاة تعتبر باطلة لأن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ترك أمرا واجبا يعتقد، إذا كان لا يعتقد وجوبه فهذا له حكم آخر، لكن إذا كان في قرارة نفسه يعتقد أنه واجب وتركه عمدا بطلت الصلاة، لأن عندنا من ترك واجبا مر بنا في واجبات الصلاة، من ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو، ومن ترك ركنا عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك ركنا سهوا أتى به وسجد للسهو. نعم. وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. وإن كان عند مأموم يعني هذا الذي تركه الإمام، الإمام لا يعتقد وجوبه وإنما المأموم، فتركه الإمام لا يعيد المأموم وإنما يتبع إمامه. نعم. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. إذا ترك ركن أو شرطا من شروط الصلاة بلا تأويل فإنه يعيد الصلاة. نعم. ولا تصح صلاة رجل وخنكى خلف امرأة. الرجل لا تصح صلاته خلف المرأة، وهذا مر بنا في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة. يقول المؤلف ولا خنثى خلف امرأة. الخنثى مر بنا بأن من له آلة ذكر وآلة أنثى، من له آلة ذكر وآلة أنثى. والخنثى على نوعين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. فالخنثى المشكل هو الذي يكون لم يتبين لنا كبر ولم يتبين لنا هل هو ذكر أو أنثى، وأما غير المشكل فهو من تبين أمره له آلة ذكر وآلة أنثى وتبين، فإن نبتت لحيته نعرف أنه رجل، وإن حصل الحيض عرفنا أنه امرأة وهكذا. فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح إمامة امرأة لرجل ولا تصح إمامة خنثى لرجل. لما نقول لا تصح إمامة امرأة لرجل لوجود النص، لكن عندما قال ولا تصح إمامة خنثى لرجل لماذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ لاحتمال أن يكون امرأة، لأننا لا ندري هل هو رجل أو امرأة، ويحتمل أن يكون امرأة، وإذا كان امرأة فالنص واضح بأنه لا يصح أن تتقدم المرأة وتصلي بالرجال. فعبارة المؤلف رحمه الله لا يصح إمامة امرأة برجل، وهذا في نص، ولا تصح إمامة خنثى برجل. نقول لما؟ قال لاحتمال أن يكون هذا الخنثى امرأة، وإذا كان امرأة فلا تصح إمامة المرأة للرجل. نعم. لحديث جابر السابق الذي مر بنا. نعم. ولا خلف خنثى للرجال. والحديث السابق لا يؤمن لا تؤمن امرأة رجلا، هذا هو حديث جاد. نعم. ولا خلف خنثى للرجال يعني ما يصح أن تتقدم المرأة، أن تتقدم الخنثى وتصلي بالرجال باحتمال أن تكون امرأة، لكن يصح أن يتقدم الخنثى ويصلي بالنساء، يصح أن يتقدم الخنثى ويصلي بالنساء، لأنه إذا كان رجلا فصلاة الرجل بالنساء صحيحة، وإن كان امرأة فصلاة المرأة بالنساء صحيحة أيضا. نعم. والخنثى لاحتمال أن يكون امرأة. ولا خلف خنثى للرجال والخنثى، يعني ما يتقدم خنثى يصلي بخنثى. لماذا؟ لاحتمال أن يكون بعضهم ذكر، لاحتمال أن يكون البعض ذكورا، فالمرأة لا تصلي بالرجال لوجود النص، والخنثى لا يصلي بالرجال لاحتمال أن يكون امرأة، والخنثى لا تصلي بالخنثى لاحتمال أن يكون بعضهم رجال، والخنثى تصلي بالنساء لأنها إن كانت رجل فصلاة الرجل بالنساء صحيحة، وإن كانت امرأة فصلاة المرأة بالنساء صحيحة أيضا. نعم. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، هذا قول المؤلف، مع أن الصحيح أن يتقدم الصبي، مع أن الصحيح أن يتقدم الصبي لحديث عمرو ابن للحديث الوارد أنه صلى بهم وهو ابن 7 سنين صلى بهم وهو ابن 7 سنين. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ولا إمامة أخرس ولو بمثله ولا إمامة أخرس لأن الأخرس لا يتكلم ولا يمكن أن ينطق بالقراءة. نعم. لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود إذا كان لا يستطيع أن يركع بمثله. إذا كان لا يستطيع أن يركع لا يستطيع أن يسجد فلا يتقدم لأن الركوع ركن في الصلاة والسجود ركن أيضا. نعم. إلا بمثله يعني بمن يعجز عن الركوع والسجود. نعم. أو قيام أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه الذي لا يستطيع أن يقوم ويصلي وهو جالس لا يتقدم بالصلاة لا يصلي بالذين يقفون إلا إمام الحي فإمام الحي لو عرض له مرض يوم يومين فرض أو بعض الفروض فيمكن أن يتقدم ويصلي وهو جالس ويصلون وهم وقوف. نعم. إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته يعني مثلا يتوقع أن يشفى من مرضه اليوم غدا بعد غد فيمكن أن يصلي ويصلون خلفه. نعم. لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام يعني لو تقدم من لا يحسن القيام وصلى باستمرار أفضى هذا إلى عدم القيام باستمرار. نعم. ويصلون خلفه وهم جلوس وهذا الند يصلون خلفه جلوس. نعم. ويصلون وراءه جلوسا مدبا. نعم. ولو كانوا قادرين على القيام يصلون خلفه جلوس. نعم. بقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ولما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فلما صلى عليه الصلاة والسلام جالسا وصلوا قياما أشار عليهم بأن يماثلوه بأن يصلوا وهم جلوس وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وقال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة وإذ ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اقتل أي حصلت له علة عجز معه عن القيام فجلس. هذا ما ذكرناه آنفا يعني إذا صلى جالس قلنا يصلون معه قياما وهذا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصلت العلة ولم يستطع الاستمرار أما إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا وإذا ابتدأ بهم الصلاة واقفا ثم حصل له الأثر ولم يستطع أن يكمل صلوا جلوسا فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معه عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا إذا ابتدأ بهم الصلاة وهذا ما ذكرناه آنفا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل صلوا قيام وإذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا وكان لمرض عارض صلوا معه جلوسا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق علي عن عائشة وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام صلى الله وسلم على نبينا